رجل متزوج لكن أهله يرغبون أن يطلق زوجته لعدم التفاهم معه وبينه وبين إخوته في المنزل، ولم تأتي بشيء يوجب طلاقها علما بأن المحبة والتفاهم سائد بين الرجل وامرأته، فما العمل جزاكم الله خيرا؟ إذا تزوج الرجل صادر لم تناسب أهله ولم يحصل توافق بينها وبين أهله هذا محل تفصيل، إن كان ذلك لسوء تصرفاتها وسوء عملها وأنها تهم بالشر فينبغي له فراقها كل شيء سواها كثير، أما إذا كان لأمر آخر فينبغي له أن يعلل الله بالهجوم والكلام الطيب والعبارات الحسنة والأسئلة الطيبة ولا يهجمه لا يهجمه ولا يطلب على بها العلاج الحسن، ولا سيما إذا كان الخلاف بينه وبين إخوته فهو أسهل، أما إذا كان بين الأبوين فهو أشد، ينبغي أن يجتهد في علاج الموضوع مع أبويه لأن حقهما عظيم وأن برهما واحد، فينبغي أن يعالج الله بأن يقول لها تقدم معهما وأن تحسن صلة بهما وأن تكف عما يسيء إليهما إذا كان صاحب نفسه حتى تهدا الأمور وحتى يرضي عنها وتزول أسباب المطالبة بانفراقها. أما إذا كان هذا لانحرافها وسوء عبودتها أو خلقها باتهامها بالفواحش انحراف الانفراد عن المسلمين فينبغي أن يطيع إخوته ووالده في ذلك وأن يبعدها وسوف يعطيه إلا خيرا منه كما قال الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويعرضه من هذا الأمر ومن يتق الله يجعل له من حسنه. نسأل الله.